قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال أخبرنا غندر قال شعبة حدثنا عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك. قالها مرارا، قال مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم حان قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه بن ثوار كلاهما عن شعبه قال بهذا الاسناد، فذكر نحو حديث يزيد بن زريع قال وليس في حديثهما فقال رجل ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل منه. قال حدثني ابو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال لقد أهلكتم أو قال قطعتم ظهر الرجل. ايوه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى جميعا عن ابن مهدي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن ابي معمر قال قام رجل يثني على امير من الامراء فجعل المقداد يحثي عليه التراب وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحثي في وجوه المداحين التراب. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث قال ان رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجث على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحث في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور حان قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الاشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري عن الاعمش ومنصور كلاهم عن ابراهيم عن همام عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. باب مناوله الاكبر. وبهذا قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني ابي قال حدثنا صخر يعني ابن جويريه قال عن نافع قال ان عبد الله بن عمر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراني في المنام اتسوك بسواك فجذبني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر. باب التثبت في الحديث وحكم كتابه العلم. وبه لي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به سفيان بن عيينه قال عن هشام عن ابيه قال كان ابو هريره يحدث ويقول ويقول اسمعي يا ربة الحجرة اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وبين قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي. قال همام أحسبه قال متعمدا قال فليتبوى مقعده من النار. باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. وبين قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في مكان في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري

نعم مولانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محمد، نعم مولانا. محمد ما تسمعنا يا مولانا؟ نعم مولانا. السلام عليكم. يا محمد، نعم مولانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع التوبة الصوت مولانا. والحج لازم انقطع، اتصل علينا واحد انقطع علينا. تمام، الله المستعان. نعيد إن شاء الله. باب في سورة براءة والأنفال والحشر. ايوه من التوبة. أبشر إن شاء الله. ما عندنا صوت، ما اعرف الحكاية. الآن الصوت منقطع أيضا أم مسموع يا مولانا؟ السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت جيد الآن؟ هل أسامة موجود؟ أسامة، لعل الشيخ يتابع من هاتف آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص الصوت الآن جاء. الحمد لله رب العالمين. إذا انقطع مرة أخرى لعلك تتابع من جوال أسامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن لم يكن الصوت جيدا تابع من جوال أسامة يا مولانا. أسامة موجود معنا، فتحت المايك له. أسامة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدرى إن شاء الله. أحسن الله إليكم مولانا. أمين وياكم. آمين. قال باب في سورة براءة والأنفال والحشر. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى وبارك فيكم. إلى الإمام أبي الحسين مسلم في صحيحه قال حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا أبو شيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة؟ قال التوبة. قال هي، بل هي الفاضحة، ما زال تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال؟ قال تلك سورة بدر. قال قلت فالحشر؟ فالحشر. قال نزلت في بني النضير. باب في نزول تحريم الخمر. وبهذا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسير قال عن ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد الا وان الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسه اشياء من الحنطه والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاثه اشياء وددت ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيها الجد والكلاله وابواب من ابواب الربا. قال وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن ادريس قال حدثنا ابو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اما بعد ايها الناس فانه نزل تحريم الخمر وهي من خمسه من العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث ايها الناس وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان قال بهذا الإسناد فذكر بمثل حديثهما غير أن ابن علية في حديثه العنب كما قال ابن إدريس وفي حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر. باب في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبأهله قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم.

قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث، فذكر نحو حديث مالك غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه انصدق، أو قال: دخل الجنة وأبيه انصدق. قال حدثني عمرو. نعم مولانا. الله المستعان. هل أنت مع الشيخ يا أسامة؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. أنا تلفوني قبل مرة واحدة لكن سمعت كل حاجة. الحمد لله رب العالمين. آخر إسناد، أنا قاعد أسمع كل حاجة. الحمد لله، آخر إسناد قرأناه قال حدثني يحيى بن أيوب في آخره، أو أي قال نعم. دخل الجنة وأبيه إن صدق. أي نعم. أحسن الله عليكم. بأسانيدكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام مسلم. قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء الرجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: الذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت إن من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال: وساق الحديث بمثله. أحسن الله إليكم مولانا وبارك فيكم. السلام عليكم مولانا. السلام عليكم مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا بفضل الله يحضر هذا المجلس ويسمعه أكثر من 250 نفسا. فلو تجيزهم بارك حياهم الله الله فيك. وبياهم. حياهم آمين الله وإياكم. وبياهم بارك الله. أجزاكم جميعا إن شاء الله تعالى بكل ما صح لي إن شاء الله تعالى. مولانا الصوت يتقطع. قلت لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعجزتكم جميعا الأزواج والأولاد والأهل ومن له صاحب إجازة عامة وخاصة إن شاء الله تعالى. تسمع؟ نعم مولانا، صوت جيد بفضل الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وله الحمد وله المنه وله الشكر. الحمد لله والشكر لله والمنه لله سبحانه وتعالى. اولا واخرا على ان وفقنا واياكم الى هذا السماع المبارك ان شاء الله تعالى. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحيي به القلوب ويحيي به الارض والعباد جميعا، وان يجعله في حسناتنا وفي صحيفنا جميعا بمنه وكرمه واحسانه ومعروفه وألائه. ولذلك اجلتكم ان شاء الله بكل ما صح لي وهذا الكتاب، سواء كان عن طريق البك عمر او الفاداني او المطيعي او الشيخ علي بن عبد العزيز من حائل او بقيه الناس المعروفين لديكم، ومنهم ما هو مكتوب يعني في هذه الإجازة الصغيرة، هذه 33 صفحة ولا 32 صفحة، هذه يعني فيها الغالب يعني الشيوخ إلا القليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى عن طريقهم أن يكون الإسناد متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الكتب، وأن يمن الله سبحانه وتعالى علينا وعليهم جميعا بأن يجمعنا في الفردوس الأعلى ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. أسأل الله أن يجعلنا ممن يحيي هذه السنة في الأرض، ويكون له عند الله سبحانه وتعالى إقامة من أحيا السنة الميتة أو الذي أماتها الناس، ونحن منهم ولسنا يعني بالذين يعني يزكون أنفسهم، لأن هذا هذه الإمادة من الجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل على أيدينا وعلى عقولنا وأرواحنا وكل ذرة فينا تحيي هذه السنة بين العباد، حتى يعود إلينا الإسلام غدا طريا كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والخلفاء الراشدين والدول الإسلامية، سواء كانت عباسية أو أموية أو عثمانية. نسأل الله أن يتجاوز عنا وعن الجميع، وأن يحيي بنا الأرض والعباد. وجزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم. المشهور بحاجة السديرة. نعم. أحسن الله إليكم مولانا وبارك فيكم ونفع بعلومكم. آمين وإياكم. وبارك في زوجكم وذريتكم وجميع من يليكم. آمين الجميع الحاضرين والغائبين وكل إخواننا في كل مكان. أسأل الله أن يبارك فيهم إن شاء الله. مولانا تسمح بقراءة قرآن الفوائد أم نتركك ترتاح؟ جزاك الله خيرا. الليلة هي ليلة الجمعة. نعم نعلم نعلم أنك ربما تكون متعبا. لأنني مسافر إن شاء الله إلى سديرة بإذن الله. يسر الله أمركم وحفظكم في حلكم وترحالكم مولانا. لله الدعوات الصالحة من الجميع. أنتم كذلك ادعوا الله لنا. آمين. وجزاك الله على ما من عليك بهذه القراءة إن شاء الله، وعلى الإبن أسامة وعلى كل من قرأ في هذا الملتقى. إن شاء الله أن يبارك فيهم ولكم ويعافيهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ويتولاهم بولايتهم الخاصة، ويهدي أبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، ويهدي العباد جميعا إلى ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا وإحسانا، ما قصرتم أبدا، بارك الله فيكم. بل أنتم ما قصرتم مولانا، جزاكم الله عنا خيرا وبارك فيكم. التقصير حاصل هو على أي حال، نسأل الله العفو والعافية. التقصير الله هذا حاصل، ربنا يتجاوز إن شاء الله. ربنا يتقبل منكم مولانا ومنا أجمعين. الأمل في الله أنه يتجاوز عنا إن شاء الله تعالى، هذا آمين. المأمول فيه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.